هم لم يفتحوها بالتكنولوجيا، فتحوها بالإيمان وبالشهادة وبالتضحية. وانظروا إلى النبوءة النبوية في فتح الحيرة، سقطت الحيرة في يد المسلمين وكان الفتح العظيم للعراق.